لا تأخذوا سنة ولا نوم الله لا له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. Show. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال ثم جعل على صدق الله العظيم.